الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. هذا هو الدرس 36 من دروس كتاب شرح للعقيدة الواسطية. هذا المتن الذي هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الدرس الماضي توقفنا عند الدرجة الأولى من مراتب القدر، وكانت الدرجة الأولى هي فيها مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. أما اليوم فنحن مع الدرجة الثانية التي تتضمن مرتبتين، مرتبة المشيئة والخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن هذه هي الدرجة الثانية التي يتكلم عنها شيخ الإسلام، فهي في مشيئة الله النافذة، وهي القدرة الشاملة. والقدرة الشاملة مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وعندما يقول نافذة أي بمعنى لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، فإنه سبحانه وتعالى إذا شاء أمرا لا يخاف أحدا، وإذا شاء أمرا لا يتردد فيه. هذا هو معنى مشيئته النافذة. وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية هي المقصود بها مشيئة الله سبحانه وتعالى. سبق معنا في الدروس الماضية أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني إذا قلنا شاء الله أي بمعنى أراد هذا الشيء كونا، فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعية. إذن ما شاء الله كان يقصد به الأمور الكونية، لأن الأمور الشرعية تطلق على ما يحبه الله، فإذا أراد الله شيئا في الشرع هذا هو الذي يوافق محبة الله عز وجل. أما إذا أراده كونا، إذا شاء الله عز وجل أن يقع في الكون فهذا أراده كونا. نعم، الإرادة الكونية هي المشيئة النافذة التي تنفذ في العباد، لا معقب لحكمه، لا يتردد فيها سبحانه وتعالى. فإذا لا معقب له، فهو سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان. وكذلك قول شيخ الإسلام التيمية: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. الأصل في الأشياء السكون، وليس الأصل الحركة، بل السكون يكون أيضا بمشيئة وقدر، والحركة بمشيئة وقدر. فإذا الأصل السكون والحركة خلاف الأصل، كل ذلك هو بقدر من الله عز وجل وبمشيئته سبحانه وتعالى وهذا راجع إلى كل متحرك وإلى كل ساكن، لكنه لا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، ويعني كل ذلك عائد إلا بمشيئته. سقوط الورقة وهبوب الريح و التراب وتحركه وزلزال الأرض وخروج الأمطار، كل شيء بمشيئة الله عز وجل، لا يكون في ملكه ما لا يريد. لماذا؟ لأنه أراد ذلك شيء، يعني لا يقع شيء في الكون إلا وقد شاءه سبحانه وتعالى. قال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. نعم، هذه قدرة الله جل وعلا، عبر عنها شيخ الإسلام في بداية الأمر قال قدرته الشاملة. فإذا هي تشمل الموجودات والمعدومات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لو شاء كيف يكون، وهكذا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يكون من مشيئته وقدرته على الموجودات وعلى المعدومات. وهذا يشمله قوله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إلى آخر تلك الآيات. فالله عز وجل يستطيع كل شيء في الموجودات والمعدومات. المعدومات يعني أن الله عز وجل لما لم يشأها فما كانت هذه الأمور، ما دام أن الله لم يشأها فإذن هي غير موجودة، فهي معدومة، ولو شاءها الله عز وجل لكانت موجودة. هذا هو الذي يعتقده أهل السنة، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. هذا عموم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه لا يقع إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل شيخ الإسلام إلى الأمور التي يريد أن يبين أنه لا تعارض بين القدر وبين الشرع، ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. ننتبه لهذه المسألة. قال شيخ الإسلام: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. إذن شيخ الإسلام هنا يبين أنه ليس هناك تعارض بين القدر وبين الشر، مع أن القدر سابق، وقد أمر الله العباد بالطاعة وطاعة الرسل. فالقدر لا يعني عدم العمل، لا يعني عدم العمل، الله قدر كذا فلا نعمل، لا، ليس هذا المعنى. بل قدر الله عز وجل هو قدر الله عز وجل هو علمه بما سيكون، وكتابته لما سيكون، وما قدره سبحانه وتعالى على عباده كل ذلك بعلمه وكتابته. ومع ذلك أمر العباد، مع أنه كتب علم وكتب ذلك، مع ذلك قد أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وهو سبحانه وتعالى بين أنه يحب المتقين المحسنين المقسطين، يحب شيئا ويبغض شيئا، والجميع قد شاءه. وإذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة، هنا السؤال، فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغضه الله عز وجل؟ هذه الشبهة هي التي أوقعت كثير من الطوائف في الضلال. أعيد هذه الشبهة ونجيب عنها. بما أن القدر سابق، وهو علم الله عز وجل بالأشياء وكتابته لها، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا مشيئة الله، وأن الله يحب المتقين المحسنين ويكره الكافرين والمبغضين ويبغض العاصين، فكيف يكون في الكون شيئا يبغضه الله؟ فكيف تحت هذه المشيئة يكون شيء وقد والله عز وجل يبغض هذا الشيء؟ نقول: أهل السنة قالوا: إن يجتمع في حق المعين من المسلمين، انتبه جيدا، يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية، اجتمع ذلك فيه، فمن أطاع الله عز وجل فيه يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية. المحبة هي للأمور الشرعية، والإرادة الكونية أن الله شاء ذلك فحدث. وما خالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته، انتبه جيدا لكلامي، حين معصيته أثناء فعله للمعصية، أثناء ارتكابه للكفر والمعصية والذنب، نفذت فيه المشيئة التي هي الإرادة الكونية، وهو عاصي في الإرادة الشرعية، فهو لم يفعل ما يحبه الله بل فعل ما يبغضه الله. فأعيد ذلك، العاصي الكافر المشرك المذنب عندما فعل هذا الأمر نفذت فيه المشيئة، الإرادة الكونية لله عز وجل نفذت فيه، فهو لم يقع إلا بمشيئة الله وقدرته. لكن هو هذا المشرك قد خالف فيما يحبه الله في الأشياء الشرعية، في الإرادة الشرعية، الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، لكنك ماذا صنعت؟ عققت الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا بوالدين إحسانا، عققت الوالدين أو أشركت بالله عز وجل، هنا نفذت فيك الإرادة الشرعية، هذا لم يقع خارج عن مشيئة الله عز وجل كفعلك للكفر أو للمعصية، لكنك ما الذي نفذ فيك؟ نفذ فيك أنك خالفت ما أمرك به شرعا، ما أمرك به شرعا. فالمسلم إذن تعلق به في طاعته حين يطيع، تعلقت به الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كلاهما وقع. والعاصي حينما عصى وقعت فيه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، فلهذا صارت المحبة والرضا تبعا للإرادة الشرعية، تبعا للإرادة الشرعية. فإذا هذا الأمر، طوائف القدرية من حيث العموم، طوائف القدرية كلهم من حيث العموم، النفاة بأصنافهم بجميع أنواعهم، كل خللهم وكل وقوعهم في مسألة الشرك أو في مسألة القضاء والقدر راجع إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، وعدم فهم أن يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده الله شرعا، وهذا ظاهر وبين. لذلك بعد هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعباد فاعلون حقيقة. إذن أعيد قضية الإجابة عن الشبهة، الذين قالوا كيف يكون في مشيئة الله أمر يبغضه الله؟ نقول نعم يحدث ذلك ويعاقبه الله لأنه خالف في الإرادة الشرعية وليس في الإرادة الكونية، لذلك لا يحتج بالقدر على المعاصي وإنما يحتج على المعايب، معايب نعيب على فلان فعله المعصية، ولا يحتج علينا بالقدر على المعصية. ثم انتقل شيخ الإسلام لكي يبين أيضا لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، العبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. إذن هنا شيخ الإسلام بعد أن ذكر المشيئة النافذة والقدرة الشاملة ينتقل، وهي المرتبة الثالثة طبعا مراتب القدر، للدرجة الثانية، يذكر مرتبة الأخرى المرتبة الرابعة مراتب القدر. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، إذن هي الخلق، مرتبة الخلق، خلق الفعل. العباد كل عبد لله عز وجل، سواء كان مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، مصلي صائم عاصي مذنب وهكذا. إذن العبد هو الذي يفعل الفعل حقيقة، هو الذي فعل فعله، وليس فعله الذي فعله مجازا. طيب لماذا تقول لنا هذا الكلام يا شيخ؟ أقول لأن هناك من وقع في هذا الأمر، يعني العبد الإنسان حين صلى، حين صام، حينما تصدق، حينما فعل الطاعة، هو الذي فعل الطاعة حقيقة. والعبد إذا شرب الخمر، إذا زنى، إذا قتل نفسا، إذا اغتاب، إذا فعل منكرات، هو الذي فعل هذه الأفعال حقيقة. فهل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق الفعل بنفسه؟ نقول لا، العبد له قدرة وإرادة، وهو الذي فعل الفعل، فالفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه، لم يكره عليه. فمن خلق فعله؟ يقول شيخ الإسلام: والله خلق أفعالهم. فإذا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة وليس فعلا مجازيا كما تقول الأشاعرة والماتريدية وطوائف أخرى، وليس هو الذي يخلق فعله بنفسه كما تقول القدرية، إنما هو يفعل الفعل حقيقة، وهو فعل الفعل حقيقة، والله عز وجل خلق فعله، خلق فعله. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، الفعل حقيقة للعبد. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعبد هو التواب، هو الذي تاب وهكذا. فإذا النتيجة هي أن الله خلق فعل العباد، فعل العبد، لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة. والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا أبدا إلا بقدرة وإرادة، ولا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة. وإرادة نعني بها الإرادة الجازمة، والقدرة نعني بها القدرة التامة. فقد يكون مريدا للشيء لكن إرادته مترددة، فهذا لا يحصل وهكذا. إذن الفعل هو العبد، هو الذي فعل فعله، هو لا، والله عز وجل أعطاه هذه القدرة وخلق له ذلك الفعل لأنه كان مختارا مريدا له. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون. لذلك قال: والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالقهم وقدرتهم وإرادتهم. أي أن الله عز وجل هو الذي خلق قدرتهم وخلق إرادتهم. نعم. طبعا قال شيخ الإسلام تيمية: وعلى هؤلاء الذين يعني فعلوا هذه، الذين يخرجون أفعال العباد، يخرجون يعني أفعال العباد عن علم الله، أو التي يجعلونها يعني يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمه ومصالحها، قدرية سماهم النبي مجوس هذه الأمة. هذا جاء في حديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله، وكذلك أخرجه ابن ماجه أيضا بسند حسنه الألباني رحمه الله بسند حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، هذا هكذا لابد أن نفعل مع القدرية، هم مجوس هذه الأمة. المجوس جعلوا للكون خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلام. والقدرية جعلوا في فعل، جعلوا هناك خالقين، جعلوا هناك أيضا خالقين لهذا الكون، الله خلقهم وهم خلقوا أفعالهم، فصار هناك خالقين لما يحدث في الكون. نعم. وهناك أناس آخرون غلوا في الإثبات، قوم من أهل الإثبات غلوا في إثبات القدر لله عز وجل حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وهؤلاء يسمون الجبرية، قالنا الإنسان مجبور. هؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان، غلاة الجبرية وجبرية متوسطون. طبعا غلاة الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء، هو يعني دائما يقول هذا، هو بمنزلة الريشة في مهب الريح، كحرك يقولون في كتبهم كالقلم في يد الكاتب. العبد ليس له اختيار، الإنسان مسير غير مخير، هذا دائما هو كلامهم. وغلاة الجبرية منهم الجهمية ومنهم الصوفية وطوائف أخرى. أما القسم الثاني هم الجبرية المتوسطون في الجبر، وهم الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء يقولون إن العبد مجبور في الباطن لكن في الظاهر يبدو أنه مختار، تنظر إليه فتجد عنده قدرة وإرادة لكنه في الباطن مجبور، بمعنى القدر عندهم جبر، هكذا إذن يقولون. فنجيبهم إن كان هذا، فماذا تقولون في فعل العبد؟ هل هو يفعل الفعل عن ذلك عندهم حقيقة؟ قالوا إذا كان مجبورا فمعناه إن الفعل ليس فعلا له حقيقة، والفعل ينسب إليه مجازا. إذا كان كذلك فمن الذي فعل إذن؟ قالوا الفاعل هو الله. قالوا الفاعل هو الله، إذن العبد ما مهمته؟ قالوا العبد فقط هو محل للفعل. نقول لهم ما معنى محل للفعل؟ قالوا كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الشيء، فالسكين ظاهرا لمن رآها دون اليد هي المحركة، هي التي قطعت، وفي الواقع هي مجبورة على القطع. فإذا قيل كيف قطع الخبز أو كيف قطع الشيء أو الطعام، يقال السكين، لكن في الواقع هو أن اليد هي التي وقعت. فلهذا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية عن هؤلاء؟ قال سلبوا العبد قدرته واختياره. فإذا ما معنى صار هذا العبد؟ صار بمنزلة الجماد، ما أراد يتحرك إلا أن حركه الله، ما أراد أن يأكل إلا أن الله عز وجل جعله يأكل، وهكذا. فإذا يجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجازا ليس حقيقة. فنقول إذن كيف يحاسب على العمل إذا كان مجبورا عليه؟ الأشاعرة الماتريدية اللي هم قلنا الجبرية المتوسطون، كيف إذن سوف يحاسبه على شيء هو في الحقيقة مجبور عليه؟ فماذا قالوا؟ ذهبوا يمنة ذهبوا يسرى، قالوا العبد يكسب فعله، جاءوا بكلمة الكسب، إذن هو مجبور على هذا الكسب. نقول لهم ماذا تعنون بالكسب؟ أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وتقولوا بمنزلة السكينة والقلم في يد الكاتب، طيب كيف يكون يعني كسبا إذا كان مجبورا؟ فإذن ينقل عنهم الشيخ صالح آل الشيخ، ينقل اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا السؤال، وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يقول بالكسب، فهذه اللفظة خرجت جوابا عن هذا الإشكال وهذا الإيراد. طيب نحن نقول هذا الكسب ما تفسيره؟ الأشاعرة لهم فيه شروح كثيرة في كتب العقائد عندهم، وهم في الحقيقة فقط يريدون أن يأتوا بشيء للجواب، لكنهم لا مناص لهم ولا يستطيعون أن يقنعوا أحدا. نعم جاء هناك لفظ في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن هذا الكسب هو الفعل الحقيقة. أنتم لا تقولون بالفعل الحقيقة، تقولون الفعل المجازي، فعله في الظاهر، والباطن هو أن الله فعل هذا الفعل، فكيف يحاسبه الله عز وجل؟ لذلك أيها الإخوة، بقي هذا الأمر هكذا عندهم، لم يعرفوا حقيقته وسكتوا عنه ولا يستطيعون الإجابة، ولكن الله عز وجل قد ثبت أهل السنة والجماعة الذين قالوا في هذه المسألة، في مسألة القدر، أن العبد فعل الفعل باختياره هو، والاختيار ما له، الله عز وجل جعل له الاختيار ولم يجبره على الاختيار، والعبد هو الذي فعل فعله حقيقة، والله عز وجل خلق له هذا الفعل ولم يجبره على هذا الفعل، هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي هو في الإيمان والقدر، وإن شاء الله عز وجل أيضا سوف نرسل لكم الأسئلة الخاصة بهذا الفصل، وعند ذلك نبدأ بفصل آخر ومن الفصول المهمة حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.